جواف لتوريط الكورية الجنوبية من بلوس أن حياة الحركة لدفاكية السلام والمتعلفة من خمس منظمات مثل لجنة تدابير المدنية الاجتماعية لنادع الكامي شرطي ومنظمة الكساوسة لحركة السلام المسيحية وتضامن تطبيق الاستقلالية والسلام والتوحيد أكدت اجتماعا مطالبا بأكد اتفاقية السلام في محيط السفارة الأمريكية لدى سيول يوم العاشر من هذا الشهر وأصرت فيه على وجوب أكد اتفاقية السلام حتما من أجل السلام شبل الجزيرة الكورية. بعد الاجتماع وزع المشاركون منشورات دعاية التي تصر على أكد اتفاقية السلام وأجرعوا حملة جمع التوقيع.